الأمر الثاني أن الكافر غير مأمون على شيء من أمور الإسلام. أما النوع الثاني متعلقة بأن يكون الكافر هو المرقي لا هو الراقي، وهذا الراجح جوازه إذا كان على وجه الدعوة وتأليف القلوب ونحو ذلك. تمنى الإسلام لا يمنع من دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، كذلك لا يمنع من الإحسان على من لم يعتدي علينا، كذلك لا يمنع من البحث عن سلامة صحة هؤلاء إذا رجي إسلامهم ولم يكن على المسلمين خوف منهم. نعم. الأخ يقول لو قيل بقول الله جل وعلا قل هو الذي آمن هدى وشفاء، قد يعني هذا أنه ليس هداء ولا شفاء للذين كفروا، أما كونه هدى للذين آمنوا هذا لا إشكال فيه، لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا الذين آمنوا، أما الكفار لا ينتفعون به. وأما كونه شفاء للذين آمنوا هذا لا إشكال فيه، وكونه شفاء للذين آمنوا ليس حصرا، ولا يعني أن الذين كفروا لا يشون منه. ولذلك اختلف الفقهاء في الحديث المتفق على صحته في رؤية أبي سعيد للرجل، هل كان مسلما أو كان كافرا، هل كان مسلما أم كان كافرا، حين قال والله ما نرقيكم فقد أغريناكم فلم تقرونا، فشارطوهم على قطيع من الغنم. اختلف العلماء في هذا المرقي هل كان مسلما أم كان كافرا، وعلى كل سواء قيل بأنه مسلم أو قيل بأنه كافر فما هو الشيء يمنع من ذلك في الشرطين المتقدمين. كيف الجواب على هؤلاء الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عمل؟ السؤال الثاني ما الإشكال في هذا؟ الجواب وش الإشكال في هذا في جواب؟ قالوا بأن مثلا لما قالوا بأن الإيمان هو مجرد في عدقاء. نعم، لما قال بأن الإيمان بعضهم لما قال بأن الإيمان هو مجرد في عدقاء أو مثل في هذا الحديث هؤلاء الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عمله ولا حين قدموا. السؤال الثاني من هو الروافض الجبرية؟ نعم، على خيار سؤالي، سؤال متعلق بإخراج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، ورواية أخرى متعلقة أدخلوا الجنة من قال لا إله إلا الله، هل هذا يعني أنه يدخل الجنة ولو لم يأتي بجنس العمل ولو لم يكن له عمل أصلا، بمعنى يصلح القول لأن الإيمان مجرد قول واعتقاد ولو لم يصحبه عمل؟ وهذا يقول طوائف من أهل المرجع، وقد تولد عن هذا القول المبتدع قول آخر وبدعة أخرى، وهي أن نواقض الإسلام مقيدة بالقول والفعل والاعتقاد، فإن هذا القول تولد من البدعة التي هي قبلها. ولو قيل على ظاهر هذا الخبر إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أخرج من النار من قال لا إله إلا الله على ما فهمه هؤلاء، فإن هذا يعني دخول المنافقين في هذا، وأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله وهم أهل الدرك الأسفل من النار. قال قائل جاءت أدلة أخرى تستثني هؤلاء، هو يلزم ويدخل هؤلاء لأن ما هناك فرق،

أو الاستحلال أو الاعتقاد، مع أنهم لا يجعلون هذا في أصحاب الكبائر. السبب أنهم يريدون بقول الأول تكفير الصحابة. الحقيقة أن هناك طوائف من أبناء العصر من الذي يقول نحن سنة ونحن سلفية يشبهون الروافض في هذا، فهم خوارج مع العلماء ومع الدعاة ومع المصلحين، ولا يلتمسون لهم المعاذير، يبلعونهم ويضللونهم قد يكفرونهم ولا يبالون. ولكن حين تأتي نواقض الإسلام وعبادة الأوثان والأصنام وتبديل شريعة الله ومعونة الكفار على المسلمين، يلتمسون لهؤلاء المخارج ويقولون ما اعتقد أو ما استحل أو ما جحد. هذا شيء من عقائد الرافضة، وأن الأمر لا يختص بقضية الصحابة، فهم متلبسون بنواقض كثيرة. الأخ يسأل عن حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. الحديث متفق على صحته، حديث الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل فقال فيه الوضوء. وهذا اللفظ للبخاري. وعند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك، وعند مسلم توضأ وانضع فرجه. ولقد يقول أن قلت فيما مضى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن السائل. اللفظ صريح في هذا أن السائل كان مقداد. كل رواية وردت بأن علي كان هو السائل لم تثبت، وكل رواية وردت بأن السائل غير المقداد فهي لم تثبت أيضا. الثابت الصحيحين لأن السائل هو المقداد، ومع ذلك الرواية شاذة لأن الواقع واحدة، ولا يمكن حمل ذلك على التعدد. وكان علي كان حاضرا كما جاء ذلك عند النسائي وغيره، قد سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أرسل أنا بغيره في الفتوى يقول ترى السائل فلان لا يلزم شرط، يعني أنا أكتب في سؤال في الفتوى ليس بشرط تخبر أني أنا السائل. أهم شيء يكون النائب هذا يفهم الحكم، لأن أحيانا ما يعرف المقيد والمقام المطلق، فيعطي الحكم ويقول المفتي إلا ثم يدع إلا يقول لا حاجة إليها، وقد تكون هي الأصل. بالتالي يشترط الفتوى شروط، إذا أطلق الشرط ينيب عنه غيره أحيانا ما يفهم. لك أحيانا تفتي العامي بمسألة تخاطبه على قدر فهمه وعلى قدر عقله ثم ينقل الفتوى على حسب فهمه، وقد تكون في التغير في الفتوى. إيه نعم، فذلك لابد من أحيانا العلماء يجيبون الاستفصال في الفتوى. مثل رجل جاء لي شريح يسأله وقال أوها توفي زوجتي فمالي منها. أبغى السؤال توفي زوجتي ليس لها أحد، قال لك النص، لك النص لأن الزوج لم يكن له النص ولم يكن له الربع. قال له شريح هل لها أحد غيرك؟ قال نعم، لها أم ولا إخوة ولا أخوات، ذكر فيها من ذلك. عفوا ما ذكر إخوة، ذكر أخوات من أب وأخوات شقائق. ذكر مسألة من ستة، الأم لها سدس واحد وجي جمع الأخوة

والمعتبر في ضبط منهج الجمهور هو بقول الصحابة وقول التابعين وقول الأئمة المتبوعين. وكم من قول الآن ينقل على أن قول الجمهور قول الأئمة الأربعة ثم يجعلونه يعني هو الصواب ومع هذا غلط. هذا غلط، هذا غلط مرتب على الغلط. لما لم الجمهور يفهم قول الصحابة، وأنا أذكر بعض الأمثلة ما يقال عنه أن مذهب الجمهور غلط، لا أصل له. من ذلك قضية كسر الوجه، كثير من ألف يقول مذهب الجمهور جواز كسر الوجه، كيف تنكرون ذلك؟ وهذا غلط، لأنه أخذ مذهب الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة، هو أيضا لم يأخذ حتى من الأربعة أنفسهم، هذا تجاوز الأئمة الأربعة، أخذ من قول أصحابهم ثم جعل هذا قول الجمهور، وهذا غلط. ولا يستطيع أن يحكي هذا عن قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والأئمة المجتهدين. ومن ذلك مثلا وجوب خدمة المرأة لزوجها، فالفقهاء يقول وذهب جماهير العلماء على إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، وهذا غلط. ولا يستطيع أن يثبت هذا عن مذهب جماهير العلماء، إنما هذا ينظر إلى ثلاثة من العلماء ثم يحكي عن هؤلاء مذهبا للجمهور، وهذا غلط مركب على غلط. ومن ذلك قضية تارك الصلاة، يقول مذهب جماهير العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر، بناء على أن هذا قول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا صحيح، هذا مذهب هؤلاء. وعن مالك أيضا أكثر من قول في المسألة، لكن هل هؤلاء الجمهور؟ نحن نحكي جماعة الصحابة عن أن تارك الصلاة مرتد، كيف صار مذهب الجمهور؟ ما هم إذن الجمهور هؤلاء؟ حكى الإمام عبد الله بن شقيق العقيلي والإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني والإمام إسحاق بن راهوي والإمام محمد بن نصر المروزي، هؤلاء أئمة هدى ومن أكابر العلماء يحكون جماعة الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. كيف يحكى بعد ذلك بأن مذهب جماهير العلماء بأن تارك الصحابة الصلاة لا يكفر بناء على قول وقف عليه لأبي حنيفة ولمالك والشافعي؟ هذا من الخطأ في تقرير مذهب الجمهور. مذهب الجمهور لا يفهم من قول من أربعة البتة، إنما يحكي قال هذا مذهب أحمد، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، هذا قول من أربعة المسلمين، لكن لا يصح أن تقول وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن هؤلاء أربعة من جملة علماء المسلمين، أربعة في مقابل أربعة من الفقهاء السبعة، بقي ثلاثة من الفقهاء السبعة، ثم إلى مذاهب التابعين وإلى مذاهب الصحابة حتى قال بأن هذا مذهب جماهير العلماء. أعيد أرفع الصوت. لأن طريق يدخل دار الحرب ولا يستطيع دخول دار الحرب، ثم يلبس الصليب بعد ذلك على معنى بمعنى المصلحة، لا لا يجوز ذلك، رجل يلبس الصليب ليحقق مصلحة لا يجوز ذلك، لأن مذهب جماهير العلماء أن لبس الصليب شرك، وما هي المصلحة سيحققها بلبس الشرك وبفعل الشرك، وهذا غلط ولا يجوز، ولا يجوز الرجل يتلبس بشرك أو بكبر ليحقق مصلحة. نعم، حتى لو أصغم في العدو، حتى لو أصغم في العدو يحمي دينه وعقيدته، ولعل نصل إليه بطرق وأساليب أخرى، لا نصل إليه بالشرك فعل التلبس بشرك. أرأيت هذا الرجل لو مات في الطريق ولا أصغم في العدو وعليه الصليب، يقول أنا قرأت أن يستدل على جواز فعل الكفر للمصلحة بقصة قتل كعب بن الأشرف، فإن محمد بن أسلم قال إذن لي يعني لأقول ما فيه، قال قل، فذهب إلى كعب بن الأشرف فقال له إن محمدا قد عنانا وأخذ أموالنا الحديث وهو متفق على صحته، قال احتج بمن يقول بجواز فعل الكبر تحقيقي مصلحة. وجماهير العلماء لا يرفضون هذا القول لأن هذا الخبر ليس بصريح على هذه القضية، لأن هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الأمر الأول، هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم أسقط، ومن حق للنبي يسقط حقه، لكن ليس من حق أحد أن يأتي بعد النبي فيأتي بحقه أو يأتي بحرمته، وليس من حق أحد في عصر النبي أو بعد عصر أن يفعل شيء خارج ناقض الشريعة إلا برخصة من رب العالمين. فهل النبي يسقط حقه؟ لا غير. النبي يسقط حقه أو لا غير، ولا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك لأجل مصلحة، وأنا يمنع من إظهار حقه. ومع ذلك نرجع إلى الوجه الأول أن هذا لم يكن صريحة، وأن هذا من باب التورية. نعم أخذ موالنا، يعني ما أخذ موالنا بالغصب والقام والظلم والعدوان، أخذ موالنا لنقاتلكم بها. والتورية بمثل هذا شائس وشائس، فبالتالي هذا كان من باب التورية ليس من باب الكبر ولا الشرك الصريح، فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا. وقاعدة أصولية لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، لا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك المحكم، وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة. لا يجوز عمل شيء مصلحته ظنية مع ارتكاب ما مفسدته محققة. نعم. وإن شاء الله بالترتيب ولا سيكون في مكبرات في الزوايا ومكبر نقال إن شاء الله، حيث الأقل في البعيدين يستطيعون السؤال والنقاش. بس تجربة، هذا أول يوم، نستبيحكم عذرا. نعم. هي ماذا؟ ما حول خارج يوم أبدا. هل يعود إلى العمل؟ يعلم. أي نعم. يدري. جاي هذا السؤال. السؤال الثاني ما؟ أنا لا أتكسر قادمات الوحدات العليا. هذا يقول إن الناس يحجون بطريقة ما فيها تفصيل. يعني بلا محرم يعني. وانا هي قادمة او انت تأتي بها، ولو هي قادمة قادمة. هي موجودة هنا. هي رايحة. اذا السؤال متعلق بمرض. الامر الاول الموظف الذي ياخذ بدل دوام ولا يعمل احيانا. واحيانا يوم من بعض العمل. الاصل الانسان مؤتمن على عمله. الاصل هذا الإنسان مؤتمن على عمله، وهذا من الأمانة التي يجب عليه أداؤها. وقال الله جل وعلا إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم. وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه بين العلماء في وجوب الأمانة وفي وجوب رعاية حقوق الآخرين. وفي مثل هذه الصورة إذا أذن له المسؤول عنه سقط عنه ذلك ولا جناح عليه، لأن هذا هو المسؤول عنه. ما لم يعلم أن المسؤول عنه شريك له في الغش في الخيانة، فإن هذا لا أمانة له. من لا أمانة له لا يسأل عن شيء. أما إذا كان له أمانة ويعلم أن العمل تعطل بفقده فهذا جائز. أما إذا يعلم أن العمل تعطل ولكن اسكت عني واسكت عنك، هذا خيانة، هذا خيانة. يجب أداء العمل على الوجه المطلوب ما دام من العمل من الأعمال المباحة وفي مصالح المسلمين. أما السؤال الثاني المتعلق بتحجيج العاملات والوافدات بلا محرم، الأصل أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهذا الحديث متفق على صحته. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا حق للمرأة تسافر بلا محرم، ولكن لو حجت بلا محرم صح حجها، لأن المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، لأن واجبة الحج حياتك واجبات صحة، وحياتك واجبات وجوب، وحياتك واجبات وجوب وصحة، فالمحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، إذا حجت بلا محرم صح حجها، ولكن الإنسان لا يذهب بها مع بلا محرم لأنها هي عاصية ولا يعينها على المعصية، ولكن الأخذ رد أو رد إرادة، قال هي ذاهبة ذاهبة، هي ذاهبة ذاهبة، بمعنى أنا ما حججتها، يعني إذا ما رأيت أنا سأرعاها غيري، وقد يوجد عند غيري من التفريط والإهمال، ففي هذه الصورة ما حدش فيها، سيجتهد في رعاية هذه الفتيات أو هذه النسوة في حج على أكمل مطلوب وتجريب للرجال والمحرمات الأخرى، سيكون من باب تخفيف الضرر. الأخ يقول شخص دعاني للزواج وفي منكر، ولكن هذا المنكر لا يكون في أول الزواج، إنما يكون في آخر الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، وهذا متفق على صحته، ومدى من ما هناك شيء يمنعه لا شغل ولا وجود منكر في هذا الزواج فإنه يحضر استجابة لدعوة أخيه وتطيبا لخاطره ودفعا للأحن والضغائن وجلبا للمحبة والمودة وتأليف القلوب. وإذا كان وجد منكر فإنه لا يجيب، إذا وجد منكر فإنه لا يجيب، فإن ابن عمر دعا أبا أيوب، فلما دخل أبا أيوب بيت ابن عمر فراء السد، قال ما هذا؟ قال غلبتنا النساء، قال لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك أنت، وخرج وترك والإسناده صحيح. وإذا كان الممكن لا يوجد إلا في آخر الزواج فإن أحضر في أوله ولا بأس بذلك، لكن النصيحة متعينة، إذا ثبت أن هذا منكر وبدليل فإن النصيحة متعينة، فيجب عليه حينئذ أن يناصح هؤلاء وينكر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، والله جل وعلا قل كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والله أعلم.